اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، موضوع دقيق. كنت في أمريكا، أحد إخوتنا الكرام يعمل في أضخم شركة أدوية في أمريكا، والقصة من فمه إلى أذني من دون وسيط. قال لي هناك طبخة لدواء كلفتها بالملايين، طبخة كبيرة لسبب أو لآخر كانت فاسدة، لا تصلح دواء أبداً، فأمر المدير العام بأن تتلف هذه الطبخة بالملايين. فجاء من همس في أذنه أرسلها إلى دول الشرق الأوسط، والله وأضخم شركة أدوية في أمريكا، والأخ الذي يعمل فيها أحد إخوتنا الكرام كان في الشام. فأنا والله انطلاقاً من غيرتي على مصلحة بلدي التقيت مع وزير الصحة وقلت له هذه القصة. قال لي أنا أطمئنك، الدواء لا يدخل إلا إذا حللنا. اطمئنت، أديت الرسالة. هي قصة. القصة الثانية، أحد إخوتنا الأطباء سافر إلى ألمانيا وكلفوا من حوله بشراء دواء من ألمانيا مصنوع هناك. أول صيدلية غير موجودة، الثانية غير موجودة، الثالثة غير موجودة. عقب عدة صيدليات اضطرب نفسيا، مشكلة. فلما رآه آخر صيدلي مضطرب تعال، فتح الكمبيوتر على هذا الدواء، كتب إلى جانب هذا الدواء فور ميدل إيست فقط. كانوا يجربون الأدوية على الفئران، الآن تجرب على شعوب الشرق الأوسط. هذه القصة الثانية. أما الثالثة، طبعاً بمناسبة إنفلونزا الخنازير حبيت أعرف شيء عن هذا المرض، كتبت في الإنترنت الخنازير، تفاجأت بعنوان مخيف: دهون الخنازير في بيوت المسلمين. العنوان مثير. قرأت الموضوع، قلت لا بد من قراءته على إخوتنا في المسجد. بيقول أحد الأصدقاء يعمل في بلد أوروبي، أنا طبعاً لا أسمي هذا البلد لأنه الغرب كلهم في الخبث غربه ونحن كلنا في الهم شرقه. فهذا الموظف المسلم مهمته أن يسجل الأدوية والأطعمة بعد تحليلها. أي شركة في هذا البلد الغربي لا بد من أخذ موافقة من الدولة على توزيع هذا الدواء داخلاً أو خارجاً. الموافقة تعتمد على التحليل، فهذا الموظف يحلل هذا الدواء. فهو وجد شيء يلفت النظر، أن هناك مواد لها أسماء علمية واضحة، هناك مواد لها أرقام فقط، ما في أسماء. فلما سأل المدير ما سر هذه المواد التي رمز لها بأرقام بلا أسماء، قال له هذا ليس من عملك، قم بواجبك فقط من دون أسئلة. فهذا الجواب القاسي أثار عنده شكاً، بحث أشهر إلى أن توصل للحقيقة التالية: في هذا البلد يأكلون لحم الخنزير، في بها البلد 42,000 مزرعة خنزير، والخنزير لحمه رخيص جداً إلا أنه دهنه كثير جداً، والدهن لا يؤكل في أوروبا، ففي عندهم إنتاج من الدهن يفوق حد الخيال. ماذا يعملون به؟ قال صنعوا صابون، معجين أسنان، مواد لا تعد ولا تحصى. ثم صنعوه، أدخلوا مع الشوكولاتة المصدرة، مع الحلويات المصدرة، كل الإنتاج الغذائي المصدر، المادة الدسمة فيه دهن خنزير. لكنهم فوجئوا مفاجأة كبيرة جداً أن الدول الإسلامية محظور عليها أن تستورد أي مادة يدخل فيها الخنزير، فمنيوا بخسائر فادحة. فقاموا أخذوا طريقة ثانية، كتبوا دهون حيوانية وقاموا كلمة خنزير. فوجئوا مفاجأة ثانية، الدول الإسلامية طالبتهم بطريقة الذبح، فاستبدلوا الكلمات بالأرقام. لذلك معظم الإنتاج الغذائي حتى التنظيف والصابون والمعاجين داخل فيها، لأنه عندهم كميات فلكية، كميات فلكية. فإذا استعيض عن هذه الكلمات برقم. فهذا الأخ المسلم جزاه الله خيراً توسع في هذه الدراسة إلى أشهر طويلة، وجاء بالنتائج المذهلة، فكتب عنوان هذا الموضوع: دهون الخنزير في بيوت المسلمين. أنا والله من 30 عام لا أطعم أولادي إلا أكلات حلويات صنع بلادنا. أنا بتمنى عليكم، الموضوع معقد جداً، صعب أي واحد وحتى أنا صعب علي أعرف فيه، إلا أنه مطلوب منا أن نشتري غذاءً من صنع بلدنا. أي فكرة، بس فكرة مختصرة، موضوع طويل جداً، عشرات الصفحات مع الأرقام مع الرموز، لكن الملخص: لا تثق بهم، لا تثق بهم أبداً. اشتري طعاماً مصنوع في بلدك، مع أن الطعام الغربي ثمنه 10 أضعاف و20 ضعف. أحياناً قطعة حلوى لطفل حقها 100 ليرة، 100 ليرة يقابلها 10 ليرات عنا، 10 والمواد الأولية إسلامية 100%، و100 ليرة وفيها دهن خنزير. عنوان الموضوع: دهن الخنزير في بيوت المسلمين. أيها الإخوة الكرام، لا أريد أن أدخلكم في متاهات علمية ومخبرية، بس أريد أن أتمنى عليكم ألا تشتروا طعاماً إلا من صنع بلدكم. هذا بلد مسلم، والقائمين على المصانع الغذائية على حد جيد من خوفهم من الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، بدي أطلب منكم مرة ثانية، أنا أحب التفاؤل لا أحب التشاؤم. الأحاديث مخيفة التي قرأتها لكم لعلها لا تنطبق علينا، أنا لا أقول هذه الأحاديث منطبقة علينا، لكنها خطيرة جداً، هذا يكون في آخر الزمان، فإذا انطبقت علينا فنحن في آخر الزمان، فإن لم تنطبق لازلنا في بحبوحة. أنا أميل إلى التفاؤل، لكن شيء خطير، وكلها في البخاري ومسلم في الصحاح، كلها في الصحاح، أحاديث الفتن. وهذه ينبغي أن نقرأ الخطبة مرة ثانية، هي أحاديث الفتن مختارة من مئات الأحاديث. والحمد لله رب العالمين.